الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوديعة. تنبيه: إذا قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن، لأن البيت أحرز. الآن يذكر من أوجه المخالفة التي تحصل في الوديعة: مخالفة المودع المودع، قال اتركها في بيتك، أي في المكان الذي تسكن فيه أو المكان الذي تنام فيه، فخالف هذا الأمر الذي اتفق معه. لو قال هذه وديعة جعلها في بيتك، لما أخرجها خالف ما اشترط عليه المودع. الوداعة هي العقد جائز وقبل هذا الشرط، فإذا خرج بها فضاعت أو سرقت أو تلفت يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها. ولا الأصل لو تركها في البيت فضاعت وسرقت ما يضمنها، لأن المودع أمين، لكن لما خالف ذهبت الأمانة. نعم. وإن قال لا يدخل بيت الوديعة أحدا فخالفه وسرقها الداخل ضمن، لأنه ربما شاهدها في دخول البيت. وإن سرقها غير الداخل فلا في الأصح، لأن فعله لم يكن سببا لإتلافها. وقيل بلى جزم به في الكاف وغيره، لأنه ربما دل السارق عليها. خذ هذه الوديعة وضعها في البيت، لا يدخل في هذا البيت أحد، البيت عن الغرفة مكان لا يدخل فيه أحدا، ولو أدخل فيها جماعة ثم خرجوا فتلفت أو سرقت وهو ضامن. إذا جاء العبارة قال ثم قال لا تدخل فيها أحدا، يقول لا يدخل بيت الوديعة أحد فخالفه وسرقها الداخل ضمنا، لأنه ربما شاهدها في دخول البيت. وإن سرقها غير الداخل فلا يدخل فيها أحد، فدخلها مع جماعة. فإن سرقها غير الذي دخل قال في الأصح أنه لا يضمن، لأن فعله لم يكن سببا لإتلافها. قال لا يدخل بيت الوديعة أحدا، فإن أدخل فيها أحد فسرقت فهو ضامن. وإن لم يدخل فيها أحدا لكن دخلها دون علمه أو إذنه فسرقت لا يضمنها، لأنه هو أمين في امتثال ما يطلبه المودع، لأنه قبل ذلك الشرط. فإذا أدخلها أحد من الناس ولو ابنه، لأن كلمة أحد عامة لا تدخل فيها أحد يشمل الابن والزوجة، ولو دخل أحد هذين فربما شاهدها ودل السارق على مكانها فيدخل السارق فيسرقها فهو ضامن، لو تلفت فهو ضامن. لكن لو دخلها أحد غير الذي لا يعلم هو به أو ما دخل معه أحد فسرقها غير الداخل، يقول الصحيح أنه لا يضمن لأنه ليس من فعله، كما لو احترقت أو أتاها دابة فأتلفها، عرفنا هذا. الودائع الناس تتهاون فيها، وكثير من الناس يطلب من المودع احفظ هذه في المكان، ضعها في جيبك، حط القلم في كذا، ويهمل ذلك ويظن أنه قبل الوديعة فله أن يجعلها حيث شاء. هذه مخالفة، لأنه لو حصل فيها تلف هو ضامن، إن لم يدفعها في الدنيا يدفعها في الآخرة. نعم. وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة كزوجته وعبده لم يضمن نص عليه لأنه مودع، فله أن يحفظها بنفسه وبمن جرت العادة بحفظ ماله وكوكيل ربه. أصل هذه المسألة أن الإنسان لو قال هذه وديعة عندك فلا يصح له أن ينقل هذه الوديعة إلى غيره، وكثير من الناس فعلها وهم لا يعلمون الحكم. يأتي الإنسان يقول يا فلان عندي وديعة وأنا الآن أحب أنقل، أو عندي ضائقة أو لا أستطيع حفظها، دعها عندك. المفروض المودع الثاني إذا علم أنها وديعة لا يقبلها إلا وهو ضامن، إذا علم أنه سينفس عن هذه كربة وأنه يتحمل هذه يتحملها، لأن غصب الوداع الأمانات ما حد يتحمل شيء، المودع أمين. لكن هذا الذي نقلها إلى غيره خالف وصية شرط المودع، فلما أعطاها لغيره فلو تلفت يضمنها، والذي قبلها كذلك ضامن. لكن لو أعطاها زوجه قال يا زوجتي خذي هذه ترى مصاغ جيراننا وقال احفظوها، قل هذا ما يضمنها لأنه زوجته كهو. الأصل أن الإنسان يحفظ ماله عند زوجه وولده، ولو أعطاها ولده أو زوجه قال هذا لا يضمن، لم يعطيها غيره، لكن لو أعطاها غيره ولو كان ثقا لغير عذر فهو ضامن. علمنا هذه. وألحق بهما في الروضة الولد وهو ظاهر، وكما لو دفع الماشية إلى الراعي أو البهيمة إلى غلامه ليسقيها. دفع الماشية إلى الراعي، الراعي أجير ولا ما هو أجير؟ أجير. لما شبهها بهذه؟ كما يعني قياس، كان لو دفع المال إلى زوجه بدائع يعني ودفعها إلى زوجته ما في حاجة، لأن زوجته تقوم مقامه، لأن أموال يضع عند زوجته. كما لو دفع الماشية إلى الراعي، الماشية مع الراعي إجارة، الشبه فيه أن الراعي أمين. لو جاء الراعي إلى رب الماشية فقال خمس من القطعان أكلها الذئب فهو أمين في ذلك، أو قال الماشية عدد كذا تلف أو نفق فهو أمين، ما يطالب إلا إذا كان عدد كبير وما حصل وباء فيثبت بينه، والأصل لا طالب بينه، قوله أمين هذا معنى. كما لو دفع الماشية إلى الراعي فدفعها إلى غيره، فدفع هذه الأمانة إلى زوجه أو ولده لا يضمن، لكن لو دفع إلى غيره فهو ضامن. نعم. وقيل يضمن كما لو دفعها إلى أجنبي، وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو السلف كالمودع. وإن دفع إلى زوجه وجاء فينا عبارة قد لا تفهم كثيرا، شوف النص، وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة، أراد أن يقول عرفنا أن المودع أخذ الوديعة ووضعها عند زوجه فهذا لا يضر، لو تلفت لا يضر، لكن لو أخذ هذه الوديعة فدفعها إلى زوج المودع قال يا فلان زوجك أعطاني هذه الوديعة فدعي فخليها عندك، زوج المودع بنت عمه ولا أخته ولا ما إلى ذلك، قال كذلك لا يضمن، لأن عادة هذه زوجك كما تحفظ مال زوجها فلها أن يضع فيها، لأن الزوجة تقوم مقام المودع، قال فكذلك هذه لا يضمن فيها. اقرأ ما بعده. وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم لعذر لم يقبل، وإلا ضمن لأنه مودع وليس له أن يودع من غير عذر ولعله غير ظاهر في الحاكم. إذا دفع إلى أجنبي أو حاكم من غير عذر، بعض الناس يدعون ودائع عند بعض الناس ويوهمه أنها هي مدة أسبوع فتبقى عنده سنتين فيتأثر ويضيق به الحال. حصل عند بعض جيراننا جاء واحد قال عامل رباط كبير وشده بحبال، قال بس أسبوع أنا أقضي حواجي وأجي أخذه، وتركها عنده قرية خراب السنة. قال والله ضيق بي الحال، من يعرف لو فتحت ما أدري إيش وراها، وأخشى المطالبة. قال كيف أعمل بها؟ فهذه من أذية الناس، يأتي المودع فيقول كذا، ولو علم لو ذهب إلى الحاكم يطول الأمر، وإلا أول لما كانت القضايا قليلة والعدد قليل والناس أمناء وينصف بعضهم من بعض، يعني يذهب إلى القاضي يقول هذه وديعة تركها فلان عندي وآذاني بها وطالت المدة، يأخذها الحاكم يعني القاضي، فله مستودع له خزائن، لكن من يفعلها كيف يفعلها؟ فهذه لو ودع لأودع الوديعة إلى ثقة لغير عذر فتلفت فهو ضامن. قال ولو دفعها إلى الحاكم كذلك هو ضامن. الشارح يقول ما هو ظاهر، لكن هو ظاهر لا يصح دفع إلى حاكم. لما لا يجوز دفع إلى حاكم؟ لأن الحاكم لا ولاية له على الحاضر، ولايته على الغائب. رب الوديعة قد يكون حاضر، لكن لو كان عذر عنده خشي عليها التلف أو يأتيها من يهجم عليها، ورب الوديعة ليس في البلد له أن يدفع إلى حاكم. أما لغير عذر لو دفع إلى حاكم فهو ضامن. وليس للمالك إذا تلفت مطالبة الأجنبي، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني. وإذا دفعها إلى أجنبي إلى غير المالك فتلفت، وجاء المالك يطالب من؟ المودع ولا الأجنبي الثاني؟ المودع ما يطالب منه. فقال القاضي أبو يعلى اقرأ. وقال القاضي له ذلك وهو أقرب إلى الصواب. يقول له ذلك، يعني له أن يطالب الأجنبي، قال وهو أقرب إلى الصواب، معناته الطرف الثالث الذي قبل هذه الوديعة يعلم أن هذا المودع لا يصح أن يودع أمواله إلى الآخرين فقبلها فلحقه الضمان. لكن لو كان جاهل ما يعلم، فقل هذه الوديعة خليها عندك، وظنها وديعة الرجل هذا الذي أعطاه إياه، هذا ما يضمن، لا يضمن. لكن كان هو جاهل وجاء وقال هذه أقلام تركها فلان عندي، خليها وديعة عندك، فقبلها فتلفت فيضمنها. فللمالك أن يطالب إما هذا الأجنبي أو يطالب المودع الأول، لكن إن كان الطرف الثاني لا يعلم لا يطالبه بها. اقرأ ما بعده. وعليه للمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول. استقر ما بعده. إن أراد سفرا، وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها أو وكيله فيها. المتن اقرأ المتن. وإن أراد سفرا، وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها، فإن لم يجد حملها معه إن كان أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم. فإن تعذر ذلك أو دعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحد أو لم يعلم بها أحد أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها، وإن تعدى فيها فركب الدار. وإن أراد سفرا، أراد أن يذكر المسائل التي لا يجوز فيها أن يقدم المودع وديعته إلى أحد إلا في حالة العذر، من هذه الأعذار السفر. أراد أن يسافر، لو ترك الوديعة في البيت يخشى عليها، وحملها يكلفه. في بعض الأسفار حمل الوديعة لا تكلفه شيء، وبعض الأسفار تكلفه حمل الودايع. فإذا كان يثقله ولها مؤنة ويكلفه الحمل، قال في هذه الحالة يعيدها إلى مالكها. يقول المالك أنا مسافر خذ ودايعك، لا بد يعيدها إلى المالك ليتخلص من المطالبة. فإن لم يجد الوكيل يذهب إلى الحاكم يعني القاضي، والقاضي يلزمه القبول في هذه قضاة أول، لابد أن يستلم الودائع إذا عجز عن أصحابها، ولابد أن يستلم المال الضائع، ولابد أن يستلم اللقطات التي لم يعلم صاحبها، لابد القاضي يقبل هذه. الآن اللقطة لما تأتيه لا أدري يقبلها ولا ما يقبلها، لكن أول كان لابد يقبلها، يلزمه قبول مثل هذه، وله مستودع أو مخزن يضع فيه مثل هذه، فإن جاء صاحبها وإلا صرفت في مصالح المسلمين. قال خاف ردها إلى مالكها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له من دركها، درك يعني متابعته، ما يطارد. ومقتضاه أنه إذا دفعها إلى الحاكم قبل الوكيل يضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر، القاضي ما له ولاية على الحاضر، إنما ولايته على الغائب. وتلزمه مؤنة الرد، وفي مؤنة رد من بعد خلاف، وفي مؤنة رد من بعد خلاف. لو كان بعيد ويعلم أن هذه الوديعة لو ردها إلى صاحبها تكلفه النقل، قال يا فلان دع هذه الثياب وديعة عندك، قال طيب، ويعلم أن هذا المودع يسكن في قرية بعيدة عن مكة كذا كيلو، فقبلها، ثم جاء عذر وأراد رد الوديعة، ويعلم أن الاتصال به يكلفه كذا من الريالات، لابد من استئجار تاكسي وحملها. على من تكون المؤنة؟ على المودع الذي قبل الوديعة، أن هذا باب رد اليمين، فلا بد من إكماله ومن تمام حفظه أن يستأجر فيعيدها إليه. لكن إذا كانت بعيدة جدا وتتطلب نفقات طائلة، فهذه ردها لو علم أن صاحب الوديعة إنما أودعه وهو في الرياض أو في مكان آخر، فالنقلة تتطلب ذهاب وإياب وضياع وقت ومادة، فمؤنتها على صاحب الوديعة. عرفنا هذه؟ فإن لم يجد حملها معه، فإن لم يجده ما وجد صاحب الوديعة هذا المسافر، جاءه ظرف ليسافر ومعه الودائع، طلب راعي الوديعة ما لم يجده، فما الذي يعمل؟ يحملها. فإن لم يستطع حملها بحث عن الحاكم، حملها معه إن كان أحفظ لها، وإلا العادة لو سافر دون عذر وحمل معه الوديعة فهو ضامن، لأن المودع قال دع هذه عندك، بمعنى أنك حاضر مقيم، دعها في بيتك. فلو سافر وحملها معه دون عذر ولم يعدها إلى صاحبها فتلفت فهو ضامن، لكن ما وجد صاحبها فحملها معه. قال إن كان أحفظ لها وإلا دفعها إلى الحاكم، هيقرأ الشرح إبراهيم، إلا دفع إلى الحاكم، وإلا دفعها إلى الحاكم لأن في السفر بها غرر. كلمة وإلا أداة استثناء، لكنها تختصر جمل طويلة، هل هي أداة استثناء ولا وإلا حرف شرط دخلت مع لام النافية، أي وإلا يجد الوكيل، وإلا يجد المودع أو وكيله، أو لا يستطيع حملها في السفر دفعها إلى الحاكم، أو إلا حرف استثناء تقول بمعنى فإن لم يستطع حملها معه، فإن تعذرت هذه وإلا له أن يرفعها كذا. فإلا الله أعلم ليست أداة استثناء، إنما هي إن ولا أدغمت إن مع لا، فمعناه أنه إن لم يجد كذا ولا يستطيع حملها دفعها إلى الحاكم. نعم، وإلا دفعها إلى الحاكم لأن في السفر بها غرر، لأنه بأرضية النهب وغيره، إذ الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، وفي لزومه قبولها وجهان. وفي لزومه يعني إلزامي، وفي لزوم يعني إلزام، إلزام من؟ الحاكم، يعني يجب عليه قبولها وجهان. نعم. وظاهره أنه إذا أودعها مع قدرته على الحاكم أنه يضمن. إذا أودعها عند الحاكم مع قدرته، قدرته على ماذا؟ على حملها معه من السفر، يقدر يحملها من السفر يحفظها. وأودعها عند الحاكم فهو ضامن، يعني لو تلفت يضمنها. وقيل لا يضمن إذا أودعها ثقة، وذكره الحلواني رواية، لأنه قد يكون أحفظ لها وأحق إلى مالكها، وكتعذر حاكم في الأصح. فإن تعذر ذلك أي لم يقدر على الحاكم أودعها ثقة لفعله عليه السلام لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة. أودع الودائع التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم، أودعها الله أعلم صحة هذا الكلام، لكن صحة أنه أودع عند أم أيمن، لكن كان المطالب علي رضي الله عنه، أمر علي رضي الله عنه أن يرد الوداع إلى أهلها، فلا أدري هل كانت الوداع عند أم أيمن أو غيرها، لكنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة فهاجر طلب من علي أن يأخذ الوداع فيعيدها إلى أصحابها، والشاهد منه أنه أودعها ثقة صلى الله عليه وسلم، الوداع كانت عنده فنقلها إلى ثقة، وفعله سنة، فدل على أن المودع إذا أراد سفرا ولم يجد صاحب الوديعة له أن يجعلها عند ثقة، إذا تعذر وضعها عند الحاكم. نعم. وأطلق أحمد الإيداع عند غيره لخوفه عليها، وحملها القاضي على المقيم للمسافر. فرع: حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا في دفعها إلى حاكم أو ثقة. قال: حكمه من حضره الموت. كيف يعرف الإنسان من حضر الموت؟ يعني مرض مرضا مخوفا، من الغالب أن هذا المرض لا يبقى معه الإنسان، هذا لابد أن يوصي هذه الودائع، يقول أعيدوها إلى أصحابها، فإن لم يجدوا أصحابها قال حكمه حكم المسافر، حكم المريض مرض الخوف حكمه حكم المسافر، يبحث عن المودع رب المال ويبحث عن وكيله، فإذا لم يجده ذهب بها طلب أن يذهب بها إلى الحاكم وإلا إلى ثقة، لابد أن يبين ذلك، لأنه لو مات نسأل الله العافية والسلامة وبقيت الودائع عنده دون أن يعلم بها أحد أخذها الورث على أنها تركة، يكون إطلاق أموال الناس. قال أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، علم أن الحاكم لا يوصل إليه، القاضي ما يستطيع الوصول إليه، وليس المودع موجود، والمريض خشي أنه لا يبقى، والدار بمعنى الحوش الكبير فيه عدة منازل بيوت، ها؟ فقطعة أرض فيها عدة بيوت تسمى هذه دار، هذه دار المهاجرين، هذه دار الأنصار، فذهب إلى أرض فحفرها ودفنها، ثم عمد إلى ثقة من الناس قال يا فلان، فلان ترك عندي وديعة ووضعتها في الحفرة الفلانية في مكانها كذا وعلامتها كذا، هل الإعلام كالتوديع ولا يختلف؟ ودفنها في الأرض ما دعها لأحد، لكن أعلم ثقة أن هذه مكانها، قال الإعلام يقوم مقام الإيداع، فكأنما قال للثقة هذه وديعة عندك، واضح هذا؟ هذه مسألة، لو جاء إنسان وأعطاه وديعة بعدين فتش في البيت وجد سكان ووجد كذا ووجد دخول وخروج فخشي عليها، وداره واسعة، وجاء في الحوش ودفنها، حوش كبير أكثر من كيلو، فدفنها ثم نسي الموضع، ما عرف أين دفنها. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، النسيان يضمن فيه، لأنه كما لو جاء إنسان جاءت في القديم الزوجة دفعت إلى زوجها خلخال، قالت اذهب به إلى الصائغ لإصلاحه وإعادة صياغته، فذهب به إلى أحد الصوغة، الصوغة كانوا كثيرين في ذلك الزمن، لأن الاستيراد مو مثل الآن، لا عهد قريب، كان سوق، أعرف كان أسواق قائمة، سوق الصوغة خاصة، والناس حليهم قليل من يستورد الذهب، قال له هو يتداول، كانت حليهم أمتعة منها، يضربون العملات، يضربون الذهب التبر، فيذهبون إلى أحد الصوغ، قال فذهب بها إلى صائغ، فوعده بعد كذا شهر، ثم عاد فنسي أي الصوغ وأودع عنده هذا الخلخال، فذهب قال والله نسيت الصائغ من هو، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه مفرط، ها؟ يضمن لأنه مفرط، نعم. أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار لأن الحفظ يحصل به، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا ضمن، لأنه فرط في الحفظ، فإنه قد يموت في سفره فلا تصل إلى صاحبها، وربما نسي موضعها أو أصابها آفة، وكذا إن أعلم بها غير ثقة لأنه ربما أخذها ولم يصل. لو وضع الحفرة فدفنها وأعلم غير الثقة كذلك ضامن، وإذا الثقة يأخذها يقول ما أدري، ما أخبرني شيء، ها؟ ولا أدري عن شيء، يسكت، يكون العلم بينه وبين هذا الميت وانتهى الموضوع، ها. ولم يصرح به المؤلف اكتفاء بمفهوم الأول. أو أعلم بها من لا يسكن الدار أي من لا يدله على المكان ضمنها لأنه لم يودعها إياه ولا يقدر على الاحتفاظ بها. أو أعلم بها من لا يسكن الدار أي من لا يد له على المكان، من لا يد له على المكان، دفنها المريض هذا وأعلم بها واحد بعيد عن هذا الحي أو عن هذه الدار اللي يسكنها جماعة ملاك، قال هذا كذلك ضامن، ما الذي ينفعه أن يعلم بها بعض الناس الأجانب، هذا ضامن وتلفت ضمنها، نعم. وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نقلها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها بنية الأمانة ضمنها لتصرفه في مال غيره بغير إذنه. يعني هذه مسألة ثانية تكلمنا على من أسباب الإفراط التفريط في حفظ الودائع، منها أن يدعها عند غيره وهو غير مطالب بذلك. قال هنا في هذه الحالة لو استعمل الوديعة استعمال لا يعود لها بحفظ وليست من مصلحة هذه الوديعة، فأي استعمال لها ثم بعد استعمالها أعادها إلى مكانها فتلفت بعد الاستعمال يضمنها، مذلفت أثناء الاستعمال، إن هذا الضمان ما في إشكال، لكن هو استعملها، ركب الدابة لغير مصلحته، أخذ من النقود قرض، أخذ من النقود حاجة ثم أعادها، فك الظرف، قال هذا ظرف أنا شو وراءه، هذا الصندوق ما الذي فيه، فكسر القفل ونظر ما فيه ثم عاد وحط قفل آخر. فلو سرقت أو تلفت بعد إعادته هذه الأمان يضمن أو ضامن، لما؟ لأنه لم يستأمن في الأول وكأن العقد انقطع، فلا بد من استئمان جديد. هيسمع المسألة مرة ثانية. وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نقلها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها بنية الأمانة ضمنها لتصرفه في مال غيره بغير إذنه. لما قلنا ضمنها دل على أن الفعل يجوز ولا لا يجوز، إذا كثير من الناس يقول فلان أنا مسافر وهذه سيارة يأخذ السيارة ويستعملها هذا لا يعني لا يعني ويقول يا فلان هذا كذا مفتاح الشقة ومفتاح الدار سأغيب مدة كذا شهر ويأتي ويستفيد من الشقة يفتحها ويسكن فيها ولا يضيف فيها ولا ما إلى ذلك أو يعطيه فرن فيستعمله أو مكنة فيستخدمها هذا لا يجوز. فلو حصل تلف ولو بعد الاستعمال فهو ضامن لكن هذا المال غير جائز لأن لما أعطاك الوديعة ما طلبك استعماله كالرهن الرهن ما يصح استعماله إلا إذا كان ينفق عليه وكذلك هذه قال إذا استعملها لغير حاجة فهو ضامن ما ذكروا الجواز عدم الجواز إما لأنهم يفهمون هذا أو لأنه لا يدخل في أحكام الفقه والصحيح أنه يدخل في أحكام الفقه لا يجوز له أن يستعمل ودائع الناس ولا يستفيد منها وبعض الناس عندهم فراغة يقول يا فلان هذا الكتاب وفيه ظرف وديع عندك سأعود إليه يقول افتح الكتاب يفتش فيه ويشوف عنوانه مكتوب عليه ما